صاح حسين في الماضي حسين حسين ما نشريح القاضي حسين حسين حكمي يزيد ما راضي حسين حسين ما يحكمني ميزاني هذا حسين عنواني مو من طبعي الخذلان واقلب كفة الميزان او افتي الى السلطان فتوجز عدواني هذا حسين عنواني في الحق ما الي وجهين او اتلون بلونين ما العب على الحبلين خطي واضح اعلاني هذا حسين عنواني مثل حسين ما تحصل حسين حسين يخلي الحروب من يدخل حسين حسين تصعد فوق وتنزل حسين حسين ايه ومن صلاته وباسه والقل خامة انفاسه دارت معركة الاثنين بين الموت وبين حسين والعالم يصد بالعين منه لينهدم ساسه ولما حسين تقدم فر الموت واستسلم وحسين انتصر بالدم داس الموت وحنج راسه وخلنا نثير هالنقطة حسين حسين هاد حسين كل خطة حسين حسين مو للمال والسلطة حسين حسين بس بحسين آمنا يا حسين الضمايرنا شاعوا في الملان صوبين صاحوا اشركت يا حسين صحنا انت اصول الدين وبموقفنا برهنا يا حسين الضمايرنا نفس الناس ونفس اللون هذا المنهج الملعون بكل مرجع يطعنون نفدي كل مراجعنا يا حسين الضمايرنا يا مولاي اسمعنا حسين حسين من دونك هالجنة حسين حسين ما لها أي معنى حسين حسين نهتف وانت تسمعنا حب حسين جننا خل تسمع معادينك يا قائد ملايينك شوف شقد مجانينك تحيا بحبك وتفنى حب حسين جننا جم من حب غدا جدال يا ما جنن العقال حابس قال او ما قال احنا نقول ما يهمنا حب حسين جننا كنا صغار ما نفهم حسين حسين اول يوم بمحرم حسين حسين نسمع صوت يترنم حسين حسين خلي العين سجابة آي حسين منصابة كنا صغار من الاسماع آي حسين نتوجع كل موت يرسم المسرح وخد حسين وثيابه آي حسين منصابة من نسمع هالكلمة نتخيل ابو اليمة مرمي مسبح بدمه ونشوف السهم صابه آي حسين منصابة صبحك مين يتنفس حسين يا حسين, حسين يخلي الناس تتكدس حسين لحد ما تقول كافي وبس حسين حسين والغم يجرم يجابه يا حسين منصابه العاشر من يطر فجره يطلع من كسر ظهره تحس الناس متغيره والهم من فتح بابه يا حسين منصابه عاشر لا علينا حل كل منبر يصير التل صوت الناعي يتحول صوت الحاره واعتابه الحاره واعتابه للشاعر عارف